والخوارج المكفرين بالذنوب. مكفرين، هذه صفة كاشفة أو صفة للاحتراز؟ صفة كاشفة، لأن قال خوارج عرفنا أنهم يكفرون به بالذنوب، فقول المكفرين بالذنوب هذا من باب التأكيد فقط، باب يعني سماهم خوارج لكونهم يكفرون به بالذنوب. الذنوب عام، يعني لو كفروا بالشرك فهم خوارج، لو كفروا بالنواقض العشرة هم خوارج، لا، إنما المراد بالذنب الذي هو دون الشرك والكفر. أما من كفر به مكفر ولو كان مختلفا فيه لا يقال عنه خارجي، لا يقال عنه خارجي البتة، وإنما وجد هذا في الزمن المعاصر الآن، أطلقوا كل من كفر أنه ماذا؟ أنه خارج. ولو كفر المشركين قال هذا منهج الخوارج والتكفيرين، كذلك هذا الموجود الآن، قل هذا باطل، هذا باطل. الخوارج إنما يكفرون بماذا؟ بذنب دون الكفر والشرك. ثم هذا السبب أو الذي يقتضي الكفر والحكم عليه بالشرك، قد الشرك هذا متفق عليه، لكن الكفر قد يقع نزاع في بعض المكفرات، فلو كفر بمكفر قد اختلف فيها العلم لا يقال ماذا؟ لا يقال عنه خارج. ولو قال قائل هذا كافر، لماذا؟ لأنه ترك الصلاة، فقيل ماذا؟ مسألة فيها خلاف عند المتأخرين، هل نعده خارجيا؟ الجواب لا. إذن قد يكون مكفرا متفقا عليه، وقد يكون مكفر ماذا؟ قد يكون مكفر مختلفا فيه، وكل منهما ليس منهج الخوارج البتة، إنما الخوارج كفروا به بذنب كشرب الخمر مثلا، قالوا هذا كافر، هذا الكل يتبرأ منهم.